قتل القاتل عمدا بالجاه او المال او غير ذلك فعليه هذه اللعنة، فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟ وتلعن الملائكة الذين يؤوون المبتدعين فضلا عمن يعينوهم ويساعدوهم. فالذي يؤوي محدثا مبتدعا تلعنه الملائكة كما يلعنه الله، والذي أحدث في دين الله هو الذي خرج على أحكامه واعتدى على تشريعه وابتدع بهجر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وما أكثر البدع والخرافات والموالد في حياة المسلمين تتنزل فيها اللعنات والكيس الفطن. العاقل ذاك الذي يرضى بنفسه أن يشهد مكانا تتنزل فيه اللعنات. وقد قيل إن 3 ملايين شهدوا الليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب رضي الله عنها، وبرأها من جهل الجاهلين وشرك المشركين. هذا والملائكة يلعنون أيضا من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلتتبوأ الشيعة تلك اللعنات. فلطالما سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصوا بالذكر أبا بكر وعمر. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فليبوء بسحائب اللعنات لا بسحائب الرحمات طالما سبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الملائكة تلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية أخرى: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية ثالثة: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكذا تلعن الملائكة المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. وتلعن الملائكة من يشير بحديدة إلى أخيه فضلا عن أن يقاتله أو يقتله. يقول صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فهؤلاء هم ملائكة الرحمن لا يخالفون أمر الله ولا يعصونه في شيء، يحبون من أحبه الله، يدعون لمن آمن بالله وأطاع الله، وهم في ذات الوقت يبغضون من أبغضه الله ويلعنون من لعنه الله. تلكم إخوة الإسلام ناقة أخرى من صفات الملائكة